فاحنا مش من حقنا يا عبد الرحمن ان احنا نعتدي او نجسر السيرة عما وضعت له وعما توارثتها انا من الناس اللي قبلي. وفي الواقع انا معاه في الحكاية دي، لان واجب الامانة يستدعي ان احنا نقدم العمل كما هو. لكن انا بصراحة بضيع، يعني في القصص اللي زي دي تلاقوني مش موجود. ليه؟ لان انا يعني بحكي القصة، بحكي المعارك، بحكي الاحداث زي ما هي معركة نضال طويلة السيرة الهلالية. انا ببقى متقمص هذه الروح بتاع السيرة الهلالية، اما باجي بقى اروي انا في اللي بيجي غزالة ولا رجعت انسان، طبعا اشياء غير مصدقة وانا مش مؤمن بهذه المسائل، فطبعا تلاقيني بحكي من برايا او مش عاوز احكي. وطبعا احنا ايه الهدف برضو زي ما قلنا ان احنا نقدم السيرة بشكل كامل، ولذلك لما يعني صوتي يغيب شوية في مثل هذه المناطق يبقوا ما تعتبوش علينا. قلنا ان زيدان ابن زيان لما رجعوا الفرسان وما قدروش يصيدوا الغزالة استمر هو، لان هو المجروح وهو اللي قلبه ملبوع بهواها، وشافه هي بتدخل في الجبل بينشق وبتدخل، ونام قدام الجبل انتظارا لخروجها مرة اخرى. فخرجت عليه سيدة جميلة سألها عنها، فقالت له ان انا حغيب لحظات وحرجع لك بعد ما اكون جبت لك الخبر الاكيد. ودخلت الفتاة الجميلة وغابت في داخل الجبل، وبعد لحظات خرجت الغزالة الى زيدان ابن زيان اللي شافها قريبة جدا منه، فحاول يمد ايده عليها يمسكها، فمنعته وقالت له ان ده عيب وان ده لا يصح، وحتبدأ تحكي له ليه هي غزالة وليه هي طلعت لزيدان بالذات، ما طلعتش للأبو زيد ولا طلعت لدياب مثلا. وقول يا عم جابر. قالت له امهلني 10 دقايق، لا لا لا ما اجيك، وادخل حبيبي واشوف هلك، ان كان القاها جوا حتما اناديك واقول لك تعالى اهي خذ لي بالك. دخلت الست برضو تاني ليوم في الجبل والباب ظليم، رجعت له الأصيلة بحلو جوا بأفعالها الرب عالم. يا نانا رجعت له الست في الحال، رجعت بصفة الغزال أو قلعت اللبس والحال العايقة وجايالي، كره هي اللي عاملة الأفعال أو سحر روحها غزالي، وريحاله على واقعة حال أو هيجة ترقص جبالي، لما رآها بالخلق الأولين اللي هو جاي وراها، وقف الفتاة همة قوية وقف بهمة قوية، ومديد وقال يتلفها قالت له اثبت وخليك موزون، قالت له اثبت وخليك موزون، تأدب وإلزم أدابك، الروح عندي كده تهون. يا زيدان سمعنا جوابك، أوقف وخليك مؤدب، قالت له أوقف وخليك مؤدب، اوعى تمد الايادي، فعل البلاوي ده يجذبه افهم يا ابو عقل رو انا الغزالة وانا اللي جايات وانا كنت بكلمك الاولاني واعلم اجي يا قصبك في الامر اول وتن انا لا جن ولا من اولاد الجن انا ادمي حر اصيل انا من الانس وابو يا سلطان انما يزيدان لي قصه طويله ترى فيها العجوبات ويعلمها رب الخلق كانت منصوبة احدانا حروبات حاجة ضيق منها الخلق خلص في الكلام وصلى على النبي عم جابر نعم صلاة النبي في القلب فرحة واجب نقرأ عليه السلام محمد طيب لأبي ذكر جرحة وقام واعتدل بالسلام حبيب الحبايب اصغى في سيرة العروبة اكمل بكلام كما شهد دايم قالت له الاميرة يا زيدان اليهود اعتدوا علينا ملعون اسم اليغوص ربنا على فؤادنا علينا واللي انكتب ممسحوش هجموا علينا بقوة بهدلوا الرجال الأكابر دخلوا عالبلاد جوا الرجال نزاروا المقابر 12,000 قتلت يا غندور سكنت لحود الترايب شربت رجالي كسمرور يا بطل عدمنا الحبايب 12,000 اللي قطعها سكنت لحود المقابر لو رت عالترى قطعها والدم على الارض قاطر لو شفت الجصص على الارض بتاكل منها الحلاذي تبهدلت بالطول والعرض بسلاح ماضي حدد ابويا بعتني بين هلال ابويا ارسلني لبني هلال اجيب الهلال سلامه ابوجه نادي بني هلال من الله نرجو السلام قال لي تجيب ابو صبرا يخلصنا من ذي البلاوي من ميتة والعين صبرا وقعين في بحر داوي انا اعرف سلاما يزيدان انا اعرف سلاما يزيدان راجل وفوق النهاية وعزموا على الاسد يزيدان بس معه ثلاثة صبايا متزوج ثلاثة نسوان العقدة لها حليلة شفت اللي هيخلصنا من البلوان ابويا حيديني لي حليلة فانا اخترتك يا نور العين فانا اخترتك يا نور العين عشان اعيش في ظلك حليلة وطفي النيران اللي ولاين كل عقدة لها حليل امحي الكفرة يا زيدان اديك يا حبيبي وذيني انا تم فرحي وزادان على فرشتك تحتضيني سمع الكلام ده زيدان بقي يرعب اللي يشوفه بقي جهدك البحر زيدان الواد جرد سيوفه وقال لها اين العدو فين قال لها اين العدو فين ابيع الملك والرهون يا اصيلة يا قرة العين اللي ضركم ورهوني قالت له ادخل تعال وراي قالت له ادخل تعال وراي ولو الباب قبالك ظلايم يا صاحب الفكر والرأي ادخل وترى المعالم الباب قصادك مظلم ادخل كذا وقول يا ساتر من الهول يا رب سلم ما محى جميع العسك دخلت قدامه في الظلام يا عيني يا عيني ليه دخلت قدامه في الظلام من الهم قلبي تعالى يا صاحب الاحترام ادخل حبيبي تعالى فضل برضو زد انتبحها فضل برضو زد انتبحها في الظلام والامر لازم قال الروح لازم تبحها قضي جميع الملازم ماشوا في الظلام ساعة على طول ماشوا في الظلام ساعة على طول وطلعوا ودخلوا الضياتي اللي سبع بعينه بيطل وجد المدينة والبنايات تريها سحر الجبل على البلاد خط يهم اليهودي صبية مجروحة الفؤاد يعني يا ليالي تعودي عيني لي لي لي قالت له ادخل وعدي يا موزون في وسط جيل هعمل معاك المعدي اجيب لك قهوة واجيلك. عجيبة الغزالة دي، لانه واضح انه من كلامها ابوها كان بعتها لابو زيد الهلالي سلامة فارس بني هلال علشان يجي يخلصهم من اللي عملوه معاهم الكفار. طبعا هي نزلت النجوع سألت عن ابو زيد الهلالي لقيته متجوز ثلاثة، فقلت لك اللي متجوز ثلاثة ده مش فضيلي يعني مش هيتجوزنا انا، ففرطت في الاتفاق اللي متفقاه مع ابوها وسألت مين اللي مش متجوز، يعني قالوا لها زيدان، قام اختارت زيدان، وعلى هذا الاساس هي طلعت لزيدان. يعني هي مش مختارة زيدان لانه فارس مسؤول عن حماية كل نساء بني هلال، لا، من الطريقة اللي هي بتحكي بيها الغزالة دي اختارته علشان هو راجل حر ومش مرتبط بنساء اخريات. وانا برضو انه شايف انه دي يعني عملية مش مظبوطة قوي، يعني ما تساعدش زيدان ان الغزالة تقول له انا متوصية انزل اروح لابو زيد، انما ابو زيد متجوز ثلاثة ولقيتك انت اللي فاضي، فانا قلت انت اللي تجي تخلصنا من الجماعة اللي هم هاجموا علينا، لان ابويا اقسم انه اللي يخلصنا يجوزني له، فانا اخترتك انت علشان انت مش متجوز. ما علينا، قول يا عم جابر. قالت له باب المملكية ادخل وخليك راجل، انما اصغى مني الوصية اذا كنت يا زيدان راجل. يا ليلي يا عيني ليه تطلع لفوق ستين سلم وثلاثين تنزل وراها وتقول يا رب سلم، تلقى علمها وراها تلقى العلم والرايات ونفرين فوق الكراسي يا ما الليالي والرايات، تقعد سؤال ما لناشي تلقى كرسي تالت تلقى كرسي تالت وترتاح، لا جواب ولا كلامي على ايدك تضم السلاح وتحفظ معاني المقام وتقعد كما سبع غضبان، خد بالك من اللي حاصل ما تردش علي انسان ولا تكلمش واصل، منا ما جيب القهوة على بل ما جيب لك قهوة يا موزون في وسط جيلك وعلى فؤادك ما يهوى عشر دقايق وجيل. طلع الامير عالي السكن فوق زي ما واخد الامر من جميل، راجل جميل وان شفته هتفوق حمله ما يقومش بجميل، اقبل ووجد النفرين جالسين حلوين ولكن جلسة حزينة، دموعهم يجروا الخد نازلين تاريهم هم اللي زعماء المدينة يا اتنين اخوات شقايق سوين الاتنين اشقى سوين يا رب اقضي المصالح فيهم واحد ابو البني مصلح واخيه صالح صالح الفتى ابن مزيد اعتدوا عليه الكهانة خلوا الدماء عتر يزيد خسار الملح في الأهانة زيدان أهلا للإحترام زيدان أهلا للإحترام خذ بالك من الرواية ما حكمش نفسه ورمى السلام جيلاله ما تتكلمش للنهاية رمى السلام هم ما ردوش رمى السلام هم ما ردوش غضب الفتى سبع جيله الكلام ده عليه ما لدوش زيدان عايق في وسط جيله سكرد زيدان بلا كيف قال ما تردوا علينا جرد عليهم الفتى السيف قال لي تتعظموا علينا راجل ضيف وارمي السلام عشان ايه ولا تقدروني يا عدمة الاحترام عشان ايه بتصرفوني قالوا الكبير وبعد ولدي نرينا يا عيني فالكبير اللي فيهم طلب من زيدان انه يقعد. زيدان كان اتفق مع بدر الصباح بنت صالح ابن مزيد انه ما يرميش السلام على الناس اللي هيقابلهم. فلما لقى الاتنين دول قاعدين وقاعدين زعلانين ودموعهم بتهطل طبعا ما قلبه ما جابوش فرح رامي عليهم السلام. طبعا الناس زعلوا واكيد هم عارفين زعلوا ليه. فقال له الكبير اقعد يا ولدي يا ما قسينا تعايب لحتنفع فديك ولدي اللي جابك يا ابني عايب عايب اللي جابك ايه عندي لان انا بعتها تجيب ابو زيد الهلالي سلامة مش تجيب لي عيل صغير حتى الاتفاقات اللي يتفقها مسافة خطوتين ينساها ويضيعها. وطبعا احنا مضطرين نمشي ورا عم جابر لغاية ما نشوف ايه اخرة الغزالة دي وايه اخرة رحلة زيدان. وطبعا يعني لينا ان شاء الله في الحلقة القادمة برضو كلام حول هذا الامر، ولانه يعني التدليل على بطولة زيدان مش محتاجة هذه القصة الخرافية، واحنا عارفينه فارس عظيم من فرسان السيرة الهلالية. واترككم على خير والى اللقاء. بعد المديح في المكمل احمد عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين. أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا المهام، رئيسهم أسد سبع مزين يسمى الهلال سلام. إذاعة شمال الصعيد من المنيا. مستمعين، هذه الفترة مساء السبت مليئة بالبرامج والفقرات والأغنيات. مستمعين، وموعدكم في التاسعة وخمس دقائق ونصف ساعة من تراث الإذاعة. في هذه الحلقة هناك لقاء نادر مع الفنان القدير عبد الحليم حافظ، ويتحدث فيه عن رحلة مرضه الأخيرة. أيضا هناك أغنية نادرة لعدوية يغني لعبد الحليم. مستمعينا، كونوا